أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في هذه السيرة العطرة لهؤلاء الأفاضل والأكابر، خيرة الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الخلفاء الراشدون. وذلك من خلال دراستنا لكتاب معارج القبول، وكما تعلمون أنه كتاب عقيدة، فمعرفة سيرة هؤلاء أو بعض فضائلهم وما لهم من المنزلة هذا جزء من اعتقادنا وهذا جزء من إيماننا. فهؤلاء هم الذين حملوا الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم صحبه الذين اختارهم الله عز وجل ليكونوا معه وليحملوا رسالته من بعده، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. ثالثهم أي في الخلافة والفضل بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين عثمان، وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، والذي دعاه هو الصديق فأسلم بدعوة الصديق إياه. لتعلموا منزلة السابقين دائما، منزلة السابقين. فلما كان لأبي بكر سبق في الإسلام سبق في الأجر، تعود كده في أي طاعة كن من السابقين، ما تنتظر أن تنتشر والناس يألفوها ويعتدوها ثم تبدأ أنت تتحرك للطاعة، أبدا. إن سمعت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر، ولتكن أول من يرج الباب في عهدك وعصرك وفي من هم في سنك من الشباب، فبادر دائما. والسابقون السابقون هؤلاء ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فانظروا إلى فائدة هذا السبق، كل من يدخل بعد ذلك يكون في ميزان حسنات. كما قلت لكم كان أول من أسلم هو الصديق رضي الله عنه من الرجال، فكأنه هو والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إيه؟ يحملان الدعوة، يحملان. فهذا عثمان أحد المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين وثالث الأمة في الفضل بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، هذا كان بدعوة الصديق، بدعوة الصديق. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم رقية ابنته رضي الله عنها، وهاجر الهجرتين وهي معه، اللي هي مين؟ رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هما الهجرتين؟ الحبشة والثانية. وتخلف عن بدر لمرضها، وتخلف عن بدر لمرضها، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه، وهذا في بيعة الرضوان كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. إلا أن المصنف كعادته يجمع الفضائل في جمل يسيرة في أول موضوع، وهذه طريقة القرآن إنه يذكر المجموع الموضوع مجملا ثم يفصل فيه، ثم يفصل فيه. وبعد وفاة رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، وبذلك تسمى ذو النورين، لأنه لم يجمع أحد هذه المنقبة، ما جمع أحد منقبة يتزوج بنتين لنبي أو بنتين رسول إلا عثمان رضي الله عنه. قال ذا الحلم، أي ذا الحلم التام، ذا الحلم والحياء بغير مين، عارفين ليه مين؟ بغير شك. ذو الحلم والحياء، أي والحياء ولكن قصرا، ذو الحلم أو ذو الحلم والحياء بغير مين، اللي هو من عثمان رضي الله عنه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشدكم حياء عثمان، أشدكم حياء عثمان رضي الله عنه. فهذه هي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه. قال بحر العلوم، الفهم التام في كتاب الله عز وجل، حتى أنه ورد أن عثمان رضي الله عنه كان يقوم بالقرآن كله في ركعة، فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من سجود القرآن. ولا تسألن كيف في حقه، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل من البركة في الأوقات والأعمال لأمثال هؤلاء الأكابر، نسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأوقاتنا. دي مسألة مهمة جدا يا إخواني، أنه عندهم لا تحسب بمادة، الأمور فعلا فيها فتح من الله سبحانه وتعالى. والكلام في هذا الشأن طويل، ذكرناه عند كلامنا في القرآن وأحكام القرآن. بحر العلوم جامع القرآن، عرفنا أنه جمع القرآن لما خشي الاختلاف في القرآن، ففي أثناء خلافته جمع الناس على قراءة واحدة رضي الله عنه، وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سن حياته. وهذا الكلام تناولناه بالتفصيل في درس علوم القرآن، استمرنا فيه حوالي 4 دروس، لكن هنا نذكر فقط الحديث الوارد المصنف. قال وكان سبب ذلك، سبب ذلك هو سبب ايه؟ سبب جمع القرآن يعني، أن حذيفة بن اليمان كان في بعض الغزوات، وقد اجتمع فيها، أي في هذه الغزوة، خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء، وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى. يبقى ناس من الشام وناس من العراق ولا يقرؤون بقراءة المقداد ولا يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، كما تعلمون القرآن نزل على 7 أحرف. وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على 7 أحرف يفضل قراءته على قراءة غيره. أنا قرأت أحسن من قراءتك، لا أنا قرأت أحسن، أنا قرأتي أثبت، لا أنا اللي قرأتي أثبت. وربما خطأه الآخر، أنت قرأتك غلط، أنت كده أخطأت في كتاب الله، أنا مغلطش في كتاب الله، أنت اللي غلط. حتى كفر بعضهم بعضا، تغلط في كتاب الله، أنت تحرك في كتاب الله ومصر على خطأك، أنت كافر. دخلوا في مواضيع كبيرة وفتن عظيمة، فأدى ذلك إلى خلاف شديد وانتشار الكلام السيء بين الناس، كادت تكون فتنة عظيمة. فركب حذيفة إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. حريصين على الدين، حريصين على الإسلام، أصحاب الهمم. فتوجه إلى أمير المؤمنين وطلب منه هذا الطلب، وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة. وهذه مسألة مهمة جدا، أحيانا يكون المسؤول أو الرئيس لا يدري ما يجري، أحيانا ما يدري الذي يجري، فينبغي أن يكون له وزراء صدق، ينبغي أن يكون له وزراء صدق. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإنسان منهم في الإسلام يعاهده، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله: فكنا نبايعه على النصح لكل مسلم. يأتي يقول: أدخل في الإسلام يا رسول الله، يقول: بشرط، هتعاهد على شيء، ما هو؟ أن تنصح لكل مسلم. شفت أي مسلم على خطأ تنصحه، ترك أمرا تأمره، النصح لكل مسلم. كان يبايعهم على ذلك، البيع على الإسلام يشترط فيها النصح لكل مسلم. هذا الأمر المهجور بيننا، ولهذا انتشر الفساد وانتشر السوء والشر. النصح لكل مسلم. فحذيفة لم يسكت على الأمر، خلاص انتهى، شوف الخليفة قاعد يعمل ايه، مشغول في حاله وسايب الناس ابدا، انما يناصح ولاة الامر. فذهب اليه يناصحه وقال: ادرك هذه الامة قبل ان تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة. فعند ذلك جمع عثمان الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه، لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف. فاستدعى بالصحف التي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها، فكانت عند الصديق. كان الصحف عند من؟ عند الصديق. فلما توفي، هذا في آخر أيام الصديق، ثم كانت عند عمر، فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين بنت أمير المؤمنين عمر، فاستدعى بها عثمان وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب، وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش. أول أمر فعلوا إيه هو؟ جمع الصحابة. فلم يكن هذا الأمر من بنات أفكار عثمان واستبد برأيه، إنما جمع الصحابة في عصره واستشارهم في الأمر في أن يجمع الناس على حرف واحد لدفع هذه الفتنة العظيمة التي كانت تحصل، بل حصل جزء منها بين بعضهم في بعض الغزوات. ولهذا أشاروا عليه ووافقوه على ما أشير به، وبدأوا أن يجمعوا المصحف اللي احنا نسميه غزوات المصحف ليه؟ العثماني، رغم أن في الشيعة المصحف العثماني فهو صاحب هذه الفضيلة. ثم بعد أن جمعه وهيأ، بعد أن أمر بجمعه، جاء بالصحف، الصحف اللي الصديق رضي الله عنه جمعها في أول الأمر. الصحف لأن أول من جمع القرآن كان مين؟ الصديق. وإحنا قلنا جمع الصديق في درس علوم القرآن كان بمثابة من جاء بمجموعة من الملازم فجمعها في كتاب واحد، هذا كان جمع الصديق، بمعنى كان هذا مكتوب في اللخاف وهذا في رقعة وهذا على لوح عظم وهذا على كذا، كأنه جمع الأشياء دي كلها وربطها بسلك، كأنه عمل لها سلك في الجنب كده وجمعها، فصار كتاب عظيم، صار كتابا عظيما. عبارة عن ايه؟ الصحيفة كذا وصحيفة كذا وصحيفة كذا وصحيفة كذا، دي فيها سورة النور، دي فيها سورة يونس، دي فيها سورة كذا، وجمع الصحف، جمع الصحف، واضح؟ فصارت مجموعة في كتاب كبير، يعني كأنه كده، تخيل دايما اضرب مثال، صندوق في هذه الصحف. الصحف لم تكن كتبا كهذه الكتب، لا، ده بعضها في اوراق في الكادق، بعضها في رقاع، بعضها في لخاف، في جلد، في عظم، تعرفين عظمة اللوح يدي عظم سوح بتاع بقرة ويكتب عليها بتاع الجمل ويكتب عليها الصورة. فجمع هذه، هو ده جمع الصديق رضي الله عنه، واضح اخواني؟ ثم بعد ذلك كل انسان كان معه مصحفه، كل انسان معه ايه؟ مصحفه. لك في مصحف ابن مسعود، في مصحف فلان، كل انسان معه مصحفه، وكل واحد معتز بمصحفه. ليه؟ ده كتبه ايام النبي صلى الله عليه وسلم، كتبه ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد معه مصحفه، وكل واحد ما كانش عارف معنى كلمة يكتبها فوق الكلمة، عايز يحط تعليق للنبي صلى الله عليه وسلم او حديث قال النبي يكتبه على الصحائف اللي معاه، مش اوراق بقى واقلام، ولا ابدا، المسألة عزيزة. وكل واحد يقرأ بالقراءة اللي قرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى قراءة عبد الله بن مسعود وقراءة المقداد وقراءة فلان وفلان، نزل القرآن على سبعة احرف، وهي غير السبع قراءات طبعا المشهورة، يعني سبع قراءات دي في جيل متأكد بالنسبة لسبعة احرف. المهم بعد ذلك امر او كون لجنة تقوم على هذا الامر، واللجنة دي لها رئيس. من رئيسها؟ زيد بن ثابت. وما ادراك ما زيد بن ثابت، وما ادراك ما زيد بن ثابت في هذا الصدد، ومجموعة معه من المتقنين، من المتقنين، وبدأوا يكتبوا المصحف على حرف واحد. وبعد ان كتب هذا المصحف بدأت هذه اللجنة بإمارة أمير المؤمنين عثمان وبمشورة الصحابة في عصره، بدأت اللجنة تكتب مصاحف. كتبت كم مصحف؟ كتبت سبعة مصاحف. المصحف الأول أرسله لأهل الشام، والثاني لأهل مصر، والثالث إلى البصرة، والرابع إلى الكوفة، والخامس إلى مكة، والسادس إلى اليمن، والسابع إلى المدينة. وسميت هذه المصاحف بالأئمة، المصاحف الأئمة. ثم عمد إلى بقية المصاحف اللي عنده أي مصحف يحرقه، اللي عنده أي مصحف يحرقه. فهذه المصاحف اللي خرجت من عند أمير المؤمنين، اللي اجتمع لها الصحابة وشاروا بها وشكلوا هذه اللجنة، وزيد بن ثابت على رأسها، بدأوا يكتبوا المصحف اللي رجع من مجموعة أخرى. ثم بعد ذلك بدأ ينسخوا منه نسخ إلى البلاد. البلاد كانت عطشة، فأول ما وصل المصحف كله بدأ إيه؟ ينسخ من مصحف الإمام، كله بدأ ينسخ من مصحف الإمام. إذا أي مصحف في أي شيء آخر انتهى، توحد الناس على هذا المصحف. واحد يقول المصاحف الثانية كان فيها شيء آخر؟ أبدا. وهذا لما تكلمنا عن رسم المصحف لغاية دلوقتي تقدر تقول طب ليه كانت بالألف كده؟ ليه ما بيحطهاش؟ ليه بالحرف؟ ليه الصلاة مكتوبة واو عليها ألف؟ ليه الكلمات بشكل معين في المصحف؟ هذا كله إخواني له قواعد وضوابط فصلنا فيها في دروس علوم القرآن. لكن الشاهد يا اخواني الذي نريد ان نذكره الان منقبة عثمان رضي الله عنه في درء هذه الفتنة والقضاء عليه. هذا الذي نراه منقبة عظيمة يراه الشيعة مذمة لعثمان، يشنؤون لاجلها عثمان، يقول لك حراق المصاحف. روى ابو داود الطيالسي وابو بكر بن ابي داود السجستاني عن سويد بن غفلة قال: قال لي علي رضي الله عنه حين حرق عثمان المصاحف، قال: لو لم يصنعه هو لصنعته، لو لم يصنعه هو لصنعته. مين اللي كان ولا الخلافة بعد عثمان؟ فعلي يقول: لو انا وان عثمان لم يكن فعل هذا لفعلته انا لصنعته. وروى البيهقي عنه قال: قال علي رضي الله عنه: ايها الناس اياكم والغلو في عثمان، تقولون حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل، لفعلت مثل الذي فعل. فتنة، وسيقتتل الناس، كفر بعضهم بعضا ويقتتلوا، خلاص ضاع المسلمون وذهب ريحهم. واضح. فجمعهم على مصحف وكان نعم الصنيع، إذا أنه كان عن مشورة جماعة الصحابة رضوان الله عليهم. هذه واحدة. قال: منه استحت ملائك الرحمن، منه استحت ملائك الرحمن. ففي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث أي النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك أي على الحال الذي هو عليها بظهور ساقيه، فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد الراوي ابن أبي حرملة: ولا أقول ذلك في يوم أحد، فدخل فتحدث. المهم فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وهذا معنى قول المصنف رحمه الله ذو الحياء، ذو الحلم والحياء، أي ذو الحلم والحياء. وعن سعيد بن العاص رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه حدثا أن أبا بكر استأذن رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطى عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك. عارفين المرطى اللي هو يرجح فيه تتلفع به المرأة زي شال كده أو كوفية طويلة، ها؟ وهو في مرطى عائشة كان فيها تلفيعة كده تتلفع عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان مترفعا بها، وهذا فيه بيان جواز ذلك. وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ده بالنسبة لأبي بكر. ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى له أو إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس. وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عثمان، انتبهوا لهذا المعنى الجميل، إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، ألا يبلغ إلي في حاجته. وصلت؟ عثمان رجل حيي، يمكن لو شفني بوضع دوت يستحي ولا يستطيع أن يعبر عن حاجته أو ينصرف دون أن يأخذ إيه؟ حاجته. وهذه أمثلة واضحة، تعرفين يعني مثلا بعض الإخوة أصحاب الحياء وهم قليلون، جاء مرة يسأل فطرق علينا الباب، فوجدني خرج بالبنطلون والفانيلا، طب يا شيخ أنا آسف، وبدأ قول يا أخي قول مسألتك إيش في، لا خلاص يا شيخ جزاك الله خير، واستحي وانصرف، ده صاحب حياء، منعه الحياء أن يبلغ إيه؟ أن يبلغ حاجته، ما قدرش ياخده وعايزه، وجيت السؤال أو ليه طلبة امتنع منها، ليه؟ استحيا رجل في بيتي يظهر ناجس ويقبل مش مناسب، ده لابس مرط امرأته، ده كذا. النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه، نسأل الله أن يؤدبنا ويعلمنا، من حسن خلقه يعرف هذا عن عثمان، فلم يقابله بهذه الهيئة مع جواز ذلك، لأنه يعلم أن عثمان رجل حيي. قال: فخشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجة، ما يقدرش يقول الموضوع بتاعه، ما يقدرش يخلص القضية اللي وجه لأجلها. فلهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه، بايع عنه صلى الله عليه وسلم، بايع عن عثمان حين ذهب لمكة في حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم. كان عثمان رضي الله عنه كما جاء في كتب السيرة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة دون تفصيل، لأن الدرس مش درس السيرة، فلما أرسلوا إلى مكة، المهم قريش حبست عثمان حتى ظن المسلمين أنهم قد قتلوا عثمان وشاع هذا بين المسلمين. المهم في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم البيعة أن يخرج إلى قريش الذين أخذوا أو قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ عثمان رضي الله عنه. فبايعوه بايع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام إخواني قيل أنه في بيعة الرضوان فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده كسهم لعثمان رضي الله عنه. عثمان مش موجود عايزين سهم لعثمان، فكانت يد مين اللي عن عثمان؟ يد النبي صلى الله عليه وسلم. بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. عرفتوا البيعة اللي هي ايه؟ هذه البيعة فيها حديث في الصحيحين عن عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. ده واحد من إياه، ممن يشنؤون عثمان ويطعنون فيه. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر، يعني لم يشهد غزوة بدر؟ قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. فقال الرجل الله أكبر، يعني وجد إيه اللي هو عايز، يعني وجد بغيته، وجد ما يريد. قال ابن عمر تعال أبين لك، تعال فهمك. ما هو في ناس كده تبتر النص، أنا أسألك عن حال، يجوز إن احنا نعمل كذا؟ لا يجوز. يجوز إن احنا نعمل كذا؟ لا يجوز. يجوز إن احنا نعمل كذا؟ لا يجوز. مش بقول لكم أهو، هو بنفسه بيقول لا يجوز. تعال أفهم. بنقول لا يجوز على إيه؟ تعال أفهم المسألة متعلقة إزاي؟ ليه قلنا لا يجوز؟ شاهد فروا يوم واحد؟ قال نعم. لم يشهد بدرا؟ قال نعم. لم يشهد بيعة رضوان؟ قال نعم. هذا حق. فر يوم احد ولم يشهد غزوة بدر ولم يشهد بيعة رضوان. قال تعالى ابين لك. اما فراره يوم احد، تعلمون لما حصلت الهزيمة في المسلمين اذ تصعدون ولا تلوون على احد، وكل واحد خد ديله في زمان وجري، او كثير منهم. كان منهم مين؟ عثمان لما استحر القتل وشيع النبي صلى الله عليه وسلم قد شجت رأسه و قال اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفى عنه وغفر له بنص آية آل عمران، واما تغيبه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال لها رسول الله، فقال له اي عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. لك أجر وسهم رجل شارك في الغزو، ويبقى ليمرض زوجه. كانت مين؟ كانت مين فأول أمر؟ رقية رضي الله عنها وأرضاه، أمنا. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، وأما فرار يوم أحد غفر الله له بنص القرآن، أما عدم شهوده يوم بدر فهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له سهما كمن شارك تماما، دي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. مين اللي بعثه لمكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكانش في أعز ها من عثمان. ده اللي بيرد ابن عمر، بيرد على هذا الرجل ها من هؤلاء الذين مرقوا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فهو لم يشهد بيعة الرضوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في مهمة خطيرة كان يريد أن يذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فلم يجد أعز من عثمان لهذه المهمة. وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، هذه يد عثمان. فابن عثمان غير موجود، فهذه من قبل عثمان لا تنسى ولا ينساها التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يده عن يد من؟ عن يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. الرجل كما راح يمشي قبل ما يسمع الباب قال له: خذ بقى الثلاثة اللي قلتهم لك دولك وخذها مع الإجابة اللي أجبتها لك الأول، ما تروحش تقطع النص. قال: خذها أو اذهب بها الآن معك. خذ تحليل لماذا لم يحضر في بدر، لماذا لم يحضر في رضوان، لماذا أو ما يتكلم من شأنه في الفرار يوم أحد. واضح؟ قال: وروى البيهقي عن أنس قال: لما أمر، أو دعونا من هذا الأثر فإن هذا الأثر فيه ضعف، نأخذ حديث في الصحيحين اللي بعده. قال: وفي الصحيحين عن عروة بن أن عبيد الله بن علي بن الخيار، انتبهوا للأسماء عشان ما تتلخبطوش في الضمائر. ثاني، عروة يقول أن عبيد الله بن علي بن الخيار، عبيد الله بن علي، أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال. المخبر من هو؟ عبيد الله بن علي. بيخبر عن مين يا اخواني؟ عن المسور وعبد الرحمن بن الاسود. قال، اي المسور عبد الرحمن الاسود، ما منعك، بيكلمه عبد الله عبيد الله بن علي، ما منعك ان تكلم عثمان لاخيه الوليد فقد اكثر الناس فيه، فقصدت لعثمان حتى خرج الى الصلاه، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. شوف الكلمة يا أخواني، واحد بيكلم أمير المؤمنين، ها؟ ما تفهمش شنبته، دي نصيحة. طيب اسمع قول عثمان، قال: يا أيها المرء أعوذ بالله منك. أكرر، من المتكلم مع عثمان؟ عبيد الله بن علي، صح صح، ده اسم واحد كان بيحفظه 20,000 رجل. عبيد الله بن علي لما ذهب للمسور وعبد الرحمن بن الاسود قال له: طب اذنبك قبل عثمان، كلمه في شان اخي من؟ الوليد، وانصح. قال: يا ايها المرء، قال: ان لي اليك حاجه وهي نصيحه لك، انا لي طلب عندك، والطلب ده هيبقى نصيحه لي. هو عايز يكلمه في شان الوليد، وفي نفس الوقت انا بتوسط للوليد لان دي نصيحه لك، نصيحة لك انك لا تتعرض له، انه كذا انه كذا. المهم مش دي القضية، ان عثمان رد عليه وقال: يا ايها المرء، مش المرء مش المرأة، المرء يا الرجل يعني والانسان، اعوذ بالله منك، من يحدثني لماذا قال له عثمان هذا؟ بيقول له: عايز انصحك نصيحة، قال له: اعوذ بالله منك. ايه رأيكم؟ اسكتوا لي، تخافوش، خلي قلبك جامد. لماذا؟ لماذا قال له عثمان اعوذ بالله منك؟ ما هو بيستاذن بيقول له انصحك، يقول اعوذ بالله منك؟ هو كان راح فين؟ اتفضل. لا لا، كان راح فين اصلا عثمان؟ راح يصلي، خرج للصلاه، فواحد بيوقفه بيكلمه في موضوع مهم وحاجه يقضيها له، والحاجه اللي هتقضيها ليه نصيحه ليك في نفس الوقت. فاهم ازاي؟ زي ما تروح انت مثلا للمأمور وتروح تقول له: انا لي عندك حاجة والحاجة دي نصيحة لك، انا عايز اكلمك في فلان اللي عندك في الحبس مثلا. فمن ازاي؟ فحاجتي ان تخرجه من الحبس، وهي في نفس الوقت ايه؟ نصيحة لك اذا انك مثلا غير محق فيما يتعلق به او كذا او كذا. عثمان كان خارج للصلاة، كان خارجا للصلاة، فقول اعوذ بالله منك يعني ان تمنعني من الصلاة، ان تعطلني عن الصلاة، وسيظهر هذا في باقي القصة. قال: أعوذ بالله منك. قال: فانطلقت فرجعت إليهم، رجع لمين؟ للمسور وعبد الرحمن بن الأسود. قال: إذ جاء رسول عثمان، يبقى عثمان أرسل في أثره رسولا، فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ يبقى ده مش إعراض عن النصيحة كما يتشدق بذلك بعضهم، ده إنما كان هذا فيه تأخير له عن الصلاة، وده وقت الصلاة، حد يكلمني في وقت الصلاة لما يأتي حضر، لما يأتي إنسان وليه حاجة وعايز منك طلب وعايز استفتيك في أمر وعايز يا أخي انتظر بعد الصلاة. لا الأمر مهم وحاجة أعوذ بالله منك تعطى عن الصلاة تصد عن الصلاة وشيطان أعوذ بالله منك. ولم ينتهي الأمر عند ذلك، أرسل إلي رسولا فأتى به قال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، كلام جميل، وأنزل عليه الكتاب، كلام جميل، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه. وقد أكثر الناس في شأن الوليد، يعني أكثروا ليه؟ أكثروا الكلام. قال له عثمان أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت كنت موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن خلط إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. أكرر ثاني كلام الرجل، مين الرجل؟ عبيد الله بن عدي. قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين بعدد مناقب عثمان وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه. وقد أكثر الناس في شأن الوليد، يعني عايز يقول له شوف موضوع الوليد، انت راجل بتمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقيسه على هدي النبي، انت راجل مش اي واحد، لا انت ليك شأن، وانت من اول الناس، وانت من اللي هاجروا هجرتين، وانت كذا وانت كذا. استبعالي في الخطاب، استبعالي في الخطاب. هكذا ينبغي ان يخاطب الكبراء. انا كانوا الكبراء لهم طريقة في التخاطب معهم، حتى لو رأيت انهم مخطئون تبلغ نصيحتك وتبلغ دعوتك وتبلغ امرك ونهيك، ولكن بما يليق بهم، بما يليق بهم. هذه مسألة مهمة جدا يا اخوانا. بعض الناس يعني يقول لك لا فين عزة الاسلام وندخل عليه بعزة الاسلام، وحد قال لك ادخل عليه دليلا؟ ومن الاسلام ان تدخل باسلوب عال راق فيه من الادب وفيه ما من الحكمة ما يحقق لك مصلحتك، ما يحقق لك مصلحتك. فهذا ادب الاسلام الذي ينبغي ان نتأدب به، وهذه الحكمة التي نتعلمها من الاسلام. قال له عثمان أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأنزل عليه الكتاب وكنت من استجاب له وانت هاجرت رجلت، كنت موجود الأيام دي؟ أنت أيام النبي صلى الله عليه وسلم كنت موجود؟ أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن خلص إلي من علمه، وصلني من أخباره وعلمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. اللي بيوصل العذراء في سترها كثير ولا قليل؟ قليل جدا. غير الرجل اللي في وسط الرجال وفي وسط المجتمع الاخبار معاه على طول، لكن العذراء في سترها يصل ايه؟ يصلها خبر ولا يصل عشرة. ما يخلص الى العذراء في سترها، يعني لا والله يا امير المؤمنين انا ما كنتش موجود في عصر، لكن وصلني من الاخبار اشياء من عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما بعد لعثمان فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، يؤكد كلامه، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، يعني أبو بكر مثله، أنا ما عصيته ولا غششته، ثم عمر مثله لأن كنت معه ناصحا، ما غششته وما عصيته، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ بيقدم بيعلمه، هو جاي بدماغ المارقين الخارجين الناقمين على امير المؤمنين، فبيظبط له دماغه. انت كلام قلته ده ود نقل عن اقوام، انت ما شاهدتش، انا اللي شاهدت، انا اللي كنت موجود. وهذا والله حالي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحالي مع ابي بكر، وحالي مع عمر، وهذا ما ينبغي ان يسلك مع الامراء، مع امير المؤمنين. عايز يوصلوا المعلومه دي. انا كنت لما ابو بكر يقول الامر كنت التزم، لما كان عمر يقول الامر كنت التزم. اليس لي ما لهم؟ انا صرت امير المؤمنين. قال فما هذه؟ قال ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. الرجل يقر لو من الرجل عبيد الله بن عدي. قال بلى لك ما له. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ ايه الكلام بقى اللي تعملين تحقوق الجنة كده ما يتقدش. تعال واجه أمير المؤمنين وانصحه. انت لما جيت تنصحني بعت لك واحد يجيبك مخصوص عشان تقول لي النصيحة. فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ دي قضية مهمة جدا يا اخواني، دي قضية مهمة جدا. لماذا إثارة الفتن حول أمير المؤمنين؟ لما تذهبش إليه وتنصحه؟ فهؤلاء المسور والآخر قالوا أنت تلقاه تنصحه، كلمه في الموضوع اللي بنتكلم فيه دوت، فكلمه. وهذه هي ما يقال فيها، هي هذه ما يقال فيها لو ليست صادقة في حق عثمان، لكن الشاهد من قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة حق عند سلطان جائر، لكن مش بعيد عنه وتثير الفتن حوله وتثير الناس وتثير الفتن بين الحاكم والمحكوم، بين الأمير والمؤمر عليهم. لا، كلمة حق عنده، كلمة حق يسمعها وليس شيئا من وراء ظاهره، ليس هذا هو الدين وليس من الدين في شيء، إنما الدين أن تبلغ النصيحة إلى من يستحق النصيحة. ليس من الدين أن يبقى النساء أو الأطفال أو الزوج أو الأولاد يتكلموا في حق الأب. ليه؟ ما توجهوه بالنصيحة، وجهوه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ليه الغيبة؟ ليه النميمة؟ ليه الإيقاع بين الأب وأولادي أو بين الزوج وزوجي؟ عندك نصيحة روح بلغها لفلان. يا ريت نتعلم الأدب يا إخواني، أدب غائب. لقيت فلان حاجة وقال لي شفته فلان بيعمل، قول له بتقول لي أنا ليه؟ بقول له هو وصلت ولا ما وصلتش؟ مهمة جدا، مهمة جدا. نفس الكلام اللي هتقول واحد يقول لك انا مش هقول غير الحق، انا هتكلم مع هؤلاء لكن هقول حق، لا الحق بروح بلغه ليه هو، يبقى نصيحة. لكن لما تكلم هؤلاء تصير فتنة وتصير غيبة وتصير نميمة وإيقاع بين الناس وعدم استبصار بالحق، لان صاحب الشأن بيسمع الشيء بيدافع عن نفسه بيبين ليك الحقائق. انت احيانا تكون معلوماتك منقولة، هل شهدت رسول الله؟ هل ادركت رسول الله؟ قال له لا. خلاص اسمع بقى من شهد رسول الله، اسمع الكلام الصحيح. أليس لي من الحق ما لهم؟ قال بلى. قال فما هذه الاحاديث التي تبلغني عنكم؟ اما ما ذكرت من شأن الوليد فسأخذ فيه بالحق ان شاء الله. ثم دعا عليا فامره ان يجلده فجلده 80. ده شرع ربنا، يطلع اخوك يطلع ابنك يطلع ايه زي ما يطلع. انت استحلفتني واستشهدتني ان انا صاحب رسول الله وان احكم ما كنت انصح به في ايام خلافة ابي بكر وعمر، هذا ما ادين الله به، لا يستحق الجلد ولا يجلد. وقد كان. وفي المسند والسنن عن عمرو بن جاوان قال قال الاحنف انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة، فبينما نحن في منزلنا اذ جاءنا آت فقال الناس في المسجد، فانطلقت انا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد، قال فتخللتهم حتى قمت عليه، فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، قال فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي، فقال ها هنا علي؟ قالوا نعم. قال ها هنا الزبير؟ قالوا نعم. قال ها هنا طلحة؟ قالوا نعم. قال ها هنا سعد؟ قالوا نعم. بيستشهد بهؤلاء موجودين هؤلاء الأكابر؟ قالوا نعم. ده في أيام الفتنة، أيام عثمان، فتنة التي قتلوه فيها رضي الله عنه. قال أنشدكم بالله، ينشد مين؟ علي، زبير، طلحة، سعد بن أبي وقاص. أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعته، فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا نعم. مربد بني فلان من يشتري ده؟ كان بجوار المسجد، وكان المسجد ضاق بالصحابة وعايزين نوسع المسجد. طيب المربد ثمنه كذا، مين يقدر يشتري المرقد؟ مين اللي اشتراه؟ بيسألهم. قال فابتعته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني قد ابتعته، قال اجعله في مسجدنا وأجله لك. قالوا نعم. مين اللي قالوا؟ علي والزبير وطلحة وسعد، أسماء أكابر، علي مبشر بالجنة والزبير مبشر بالجنة وسعد مبشر بالجنة، بيسأل المبشرين بالجنة وطلحة مبشر بالجنة. أنشدكم بالله، الكلام ده حصل؟ قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر روما، تعرفين يبتاع يعني يشتري، من يبتاع بئر روما فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعتها يعني بئر روما، قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. مين يشترينا بئر روما عشان تبقى سقاية للمسلمين بدل ما يسيطر عليها واحد غيره يهودي ولا غيره؟ فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين سبيلا. قالوا نعم. هل بستحلفكم لا ده حصل؟ قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال من يجهز هؤلاء؟ غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. قالوا اللهم نعم، قالوا اللهم نعم، حصل. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم انصرف رضي الله عنه في حجة على هؤلاء الذين جاءوا في هذه الفتنة لقتل عثمان. وروى أحمد والترمذي والنسائي، فبين لهم الحق يا إخواني عن طريق كبار الصحابة الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقف. فعثمان رضي الله عنه هو الذي وسع المسجد، عثمان رضي الله عنه اشترى مربد بني فلان ووسع المسجد، عثمان رضي الله عنه هو الذي اشترى بئر روما وسقى المسلمين، عثمان بن عفان هو الذي جهز جيش العسرة. وكلمة جهز جيش العسرة دي مسألة كبيرة جدا، تجهيز جيش دي مسألة يعني ما تقدر أبدا، ما تقدر. ما أنت بتقيس الجيش أيامي بقيس بجيش في هذه الأيام. خير واحد ما يجهز جيش العسرة، ما الذي أنفقه؟ يأتي في حديث تالي إن شاء الله، الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي عن ثمامة بن حزم القشيري قال شهدت الدار يوم أصيب عثمان، شهدت الدار يوم أصيب عثمان، فاطلع عليه اطلاعة فقال ادعوا لي صاحبيكم اللذين ألباكم علي، هاتولي الاثنين إلا ألبوكم علي. كلمة ألبوا عليه هي كلمة عربية، احنا فاكرينها كلمة عامية يقلبوا عليه، لا ألبه يعني أثاره عليه. قال ادعوا لي صاحبيكم اللذين ألباكم علي، فدعي له فلان وفلان، فقال أنشدكما الله تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ضاق المسجد بأهله، فقال من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون كالمسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين. ثم قال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن غير بئر يستعذب منه إلا بئر روما، إلا بئر روما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعونني أن أشرب منها؟ هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا اللهم نعم، قالوا اللهم نعم. ده خلق ينقصنا يا أخوان، خلق ينقصنا. نكون في مجلس الصلح مثلا ونقول فلان دلوقتي حصل الاخ فلان عمل لك كذا كذا بس مش عارف ايه. يا عمي رد على قد سؤالي، حصل ان الاخ ده عمل كذا؟ قل نعم. الاخ ده ابن لقيتك يوم كذا اداك الدين وسلفك؟ قل نعم. قل اللهم نعم اشهد شهادة حق. لكن تبدأ تنافح بالباطل بس هو عمل بس هو. انا بنسألك سؤال محدد، يوم ما كانت زوجتك مريضة وفي المستشفى ونقلنا دم، مش هو كمل للضراء وللدم؟ قول اللهم نعم، اصدق الله ليشرح صدرك للحق. ألم يعطيك يوم ضيقتك ويوم أن تأزمت معك الأمور مبلغ كذا؟ قل اللهم نعم. كده نقدر نتكلم مع بعض، كده نقدر نساهم مع بعض، كده نقدر نبلغ الحق وبلغ كلمة الحق. لكن تستبد برأيك وتنسى لصاحب الجميل جميلة ولصاحب الفضل فضلة، هذا ليس بسلوك المسلمين. قال اللهم نعم، الشاهد انه بيذكرهم انه مبشر بالجنة. طب هل هذه تزكية من عثمان لنفسه؟ يجب ان يقول هذا، اذا كان هذا يمنع فتنة تأليم الناس، تأليم الناس على امير المؤمنين عثمان الخليفة الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يجب ان يقال هذا الكلام، يجب ان يقال هذا الكلام. لما يأتي انسان يبني انت مش جيت في يوم كذا وكنت لسه مش عارف تقرا الفاتحة وقعدت علمتك الفاتحة الفاتحة، مش حصل انك جيت وانت مع اخوانك في مشكلة وطلعت انت اللي غلطان والحكم انا بينته ليكم؟ انا مش بقول عليه ان انا علمته، انا بقى اذكره عشان يرجع لصوابه انه بيكلم واحد عنده علم. انا مش بكلمك لهوى نفسي، انا بكلمك لحق ينبغي ان تعلمه، كقول يوسف اجعلني على خزائن الارض. هذا باب احقاق حق وبيان حق لامر ينبغي ان يقال. المهم فشاهدوه بذلك. انا بذكر الكلام ده مش عشان اتكلم عن الفتنه اللي قضي فيها عثمان، لا، عشان اتكلم عن فضائل ومناقب عثمان. فهذه شهادة من عادوا او ألموا الناس عليه. وله عن عبد الرحمن بن سمرة، طبعا وفي بعض الروايات انه كان تسجيل جيش العسرة كان ب300 بعير بأحلافها وأقتابها في سبيل الله. البعير لو قلنا 10,000 في 300 إذا كان 3 مليون، 3 مليون هي فعلا ما تقلش عن كده بمعدلات زماننا كده، من 3-5 مليون، من 3-5 مليون. بس قيس الكلام ده على زماني، قيس الكلام ده على زماني. لا، ده 3 مليون ديت في زماني بالمقياس الخاص به، لما تقيسها في زماننا قد تكون اكثر من 3 مليون، عشان 3 مليون دلوقتي تجيبوش طيار صحيح، لكن عشان تجهز بقى ال 300 بالدبابات بتاعتهم او بالمصفحات مبلغ وقدر. المهم ذكر في بعض الروايات انها 300 بعيد باحلاسها واقتابها. وله عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1,000 دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره، فقال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرته، لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذه كلها تذكرة ان هؤلاء اخطأوا في حقه رضي الله عنه خطأ عظيما. قال وروى الامام احمد واصحاب السنن عن ابي امامة بن سهل بن حنيف في قصة توعدهم اياه بالقتل، قال ولم يقتلوني، اسف، ولم يقتلوني فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى 3، رجل كفر بعد اسلامه، او زنى بعد احصانه، او قتل نفسا بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا اسلام قط، هو الحيي رضي الله عنه، ولا تمنيت بدلا بديني مذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا فبما يقتلوني، كان هم قتلة ظالمون بأي حق يقتلوني؟ الاسلام لا يحل القتل الا في هذه الحالة 3، ولم اجني ولم أقع في واحدة منها. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلمه أن ضرب على منكبه أو من آخر كلمة أن ضرب على منكبه وقال يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون إلى خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. إيه القميص بك يترك لهم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال فلا تخلعه حتى تلقاني. وروى أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عمر والحديث حسن كما حسن إسناده للشيخ الألباني رحمه الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. يقتل فيها هذا المقنع يعني كلابس قناع يومئذ يوم هذه الفتنة يقتل فيها مظلوما. فنظرنا أي إلى هذا المقنع فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا أو قال اختلافا وفتنة. فقال قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمين وأصحابه وهو يشير إلى عثمان بذلك وله للترمذي في جامعه عن مرة البهزي رضي الله عنه قال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم. وذكر الفتن فقربها فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى. هذا يومئذ على الهدى دي من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما نبأه الله به. مر عثمان مقنع قال هذا على الهدى يومئذ يوم الفتنة دي هيكون هذا على الهدى. هذا على الهدى يومئذ أو هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه وهو مقنع مش باين من هو. فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان قال فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا. قال نعم فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا أشار لمين؟ لعثمان. قال نعم يعني عايز يتأكد هو ده اللي يقتل. ليه الصحابة عندهم فضول ولا كان عايز يعرف هو ده اللي مش هو ليه؟ حتى إذا جاءت الفتنة يعرف أن هذا على الهدى فيتبعه. واضح إخوان؟ وفي الباب حديث بنفس النص عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وكان الاعتداء على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يوم الجمعة كان في يوم جمعة لثمان عشر خلت من ذي الحجة يعني 18 ذي الحجة سنة 35 وهذا هو الصحيح المشهور في التاريخ. وكانت خلافته ثنتي عشرة سنة إلا 12 يوما 12 سنة إلا 12 يوم أطول خلافة حتى الآن مش كده؟ خلافة أبو بكر كانت كام؟ سنتين وكام؟ وعمر 10 سنين وشهرين وعثمان 12 سنة إلا 12 يوما. عمره يوم وفاته طوله كام؟ لا مش هرستين 82 سنة 82 سنة مات عنده 82 سنة. يبقى تولد خلافه عنده كام؟ 70 سنة ينفع واحد يمسك خيط عنده 70 سنة؟ ينفع ما ينفعش؟ ما ينفعش عندكم. لازم عشان يخش البرلمان مش عارف يكون 40 سنة وما يعديش كم سنة، دي القوانين الوضعية بتاعتنا. لكن 70 سنة وعثمان بن عفان بحكمته، ايه المشكلة؟ ايه الإشكال؟ مش عندنا بنحكم بالإعدام على الرجال بعد 60 سنة؟ لا، ايه الإشكال يا اخواني؟ الحكمة والعلم والرزانة والدين، ها؟ إلى آخر يوم في حياته رضي الله عنه. فهذه أبدان حفظوها في الصغر فحفظ الله عز وجل عليهم في الكبر. هذه أبدان استعملوها في طاعة الله وفي الغزو في سبيل الله فأبقاها الله عز وجل عليهم بالصحة والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أمراضنا وأن يمتعنا بالصحة والعافية وقبلها بالإيمان والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.